قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، أي كان هذا إهلالنا لبيك بالحج، ومراده البعض، لأن منهم من كان قد أهل أصلا بعمرة، ومن هؤلاء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهن. ولهذا جاء في بعض الأحاديث عن جابر أنه قال فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة، لكن لما كان السياق هنا يريد أن يبين ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان قد أهل بالحج سواء مفردا أو قارنا، فقال ونحن نقول لبيك بالحج، ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، فجعلناها عمرة، مثل ما مر معنا في الرواية السابقة أمرهم أن يطوفوا أي بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا، ثم يتحللوا تحللا كاملا، وفي يوم التروية يهلوا بالحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.